الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ أبو الفداء بن كثير رحمة الله تعالى عليه في اختصاره لمقدمة الحافظ بن الصلاح في علم الحديث، قال: النوع الموفى الستين، معرفة وفيات الرواة ومواردهم ومقدار أعمالهم. هذا النوع كما يدل عليه عنوانه أو عنوانه هو أن يعرف متى ولد الراوي ومتى توفي الراوي ومقدار عمره ومقدار عمره. وهذا النوع من العلم، من علوم الحديث، لم يكن ليتنا به في أول الأمر، وإنما تأخر الاعتناء به إلى زمن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، إلى قريب من زمن الشافعي صار الاهتمام بهذا النوع من العلم، كما ذكر ذلك الحافظ الإمام أبو عبد الله الذهبي في كتابه، مقدمة كتابه تاريخ الإسلام. فقريب من زمن الشافعي صار الاهتمام بولادة الراوي ومتى توفي، ويجي ذلك فات كثير من سنوات الوفاة والولادة في حق كثير من الصحابة، بل ومن الأعيان من الصحابة الكرام والتابعين عليهم رحمة الله. وبعد ذلك اعتنى به المتأخرون أشد العناية، حتى قيدت تواريخ ولادة ووفيات بعض الناس ممن هم مجاهيل في الدواية، لكن في المقابل فات تاريخ ولادة ووفيات أو وفاة كثير من المشهورين والمعروفين من الأئمة في تأخر الاعتناء بهذا النوع من أنواع علوم الحديث. وقال بعدها الحافظ: قال: ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. هنا يذكر فائدة هذا العلم، يذكر فائدة هذا العلم. وقد ذكر ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه، متوفى سنة 43 و600، أنه بلغه عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي صاحب الجمع بين الصحيحين، متوفى سنة 48 و400، أنه قال، أو 88 و400، قال: ثلاثة أشياء من علوم الحديث يجب تقديم الاهتمام بها: العلل والمؤتلف والمختلف، وتواريخ أو وفيات الشيوخ. أما العلل فهو نوع من أنواع علوم الحديث، وسبق الكلام على الحديث المعلل، فيه كتب كثيرة ذكرناها، ومن أعظمها وأفضلها وأدقها وأوسعها وأجمعها كتاب العلل للحافظ الإمام الدارقطني رحمة الله تعالى عليه، مع أنه ماذا طبع منه جزء وفيه بعض الأجزاء منه لا تزال مفقودة إلى الآن. ويوجد كتب العلم الأخرى ذكرناها. ومعرفة المؤتلف والمختلف أيضا، وهذا سبق ذكره أيضا، هذا النوع من أنواع العلوم سبق أن ذكرناه في أنواع القلب، وهو النوع الثالث والخمسين. ومن الكتب المؤلفة فيه ومن أفضلها كتاب الإكمال لابن مكولة، الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب، ولابن مكولة، وهذا من الكتب القيمة. والثالث وفيات الشيوخ، وفيات الشيوخ، وهذا النوع يوجد مذكور في كتب التواريخ وكتب التراجم، وفيه كتب تخصصت في الوفيات، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. هذا يدل على أهمية هذا النوع من العلم. وأما فوائده فكما قال: ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم. ففوائد معرفة هذا النوع ترجع إلى السند، فيضبط الانقطاع، هل في السند انقطاع، وهل يوجد فيه إعضال، أو يوجد فيه تدليس، أو يوجد فيه إرسال، سواء كان إرسالا ظاهرا أو كان إرسالا خفيا. كذلك من فوائده أيضا زيادة على ما سبق تمييز المؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق من الأنساب والأسماء والألقاب والكنى. فلربما يتفق اثنان في الاسم، اسم الأبي والكنية أو النسبة، لكن يميز بينهما بماذا؟ قال: هذا متقدم وهذا متأخر. فيكون ضابط التفريق هو ماذا؟ السن، يعني الوفاة والولادة ونحو ذلك. قال سفيان الثوري: قال سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التأريخ. لما ظهر الكذب في الرواة استعمل ماذا؟ التاريخ، فيعرف الكاذب من غيره، كما ستأتي القصة التي نقلت عن الحاكم. وهذا الأثر رواه ابن عساكر في تاريخه بسنده، رواه ابن عساكر في تاريخه بسنده. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. أضبط، فحاسبوه بماذا؟ بالسنين. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. هكذا يضبط. هذا أيضا رواه ابن عساكر بسنده في كتابه التاريخ، يعني إذا حدث الشيخ بشيء فتحاسبوه بماذا؟ بسنه وسن من روى عنه، وسن من روى عنه. ماذرة. نعم، السلام عليكم. وش أحمد، كيف حالك؟ خير؟ لبس، الحمد لله، الحمد لله. جوزنا مزال أجوز لا مالية خلاص الحمد لله. لا ريح لبس الحمد لله لبس أي لبس طاول إن شاء الله الحمد لله بارك الله الحمد لله السلام عليكم فيكم بارك. هذا واحد اسمه دار عملية والرقم باش يتصل الحمد لله شافش يعني قال حاسبوا بالسنين بمعنى سن الشيخ وسن من روى عنه فيعرف عند ذلك أدرك أو لم يدرك. وقال الحاكم لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200 فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة لما حدث سأله الحاكم قال متى ولدت؟ قال ولدت 60 و200 وعبد بن حميد متوفي قبل ذلك بكم؟ 47 و200 فقال ولدت 60 و200 فقال قلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة يعني هو توفى 47 و200 والأخر ولد سألت ولد 60 و200 فهو كم توفي قبله بكم؟ 13 سنة هذا بعيد. نعم. ولهذا روى الخطيب أيضا بسنده إلى أبي حسان الزيادي قال سمعت حسان بن زيد هكذا جاء في نسخة التاريخ للخطيب لكن حقق بعض من تتبع أثر هذا أنه الصواب حماد بن زيد قال سمعت حسان بن زيد لا وجود لهذا الراوي فيما ذكر المحقق فقال أو الصواب أنه حماد بن زيد وأما حسان بن زيد فهو يعني يكون الصواب قال سمعت حماد بن زيد يقول لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ نقول للشيخ سنة كم ولدت فإذا أخبر بمولده عرفنا كذبه من صدقه هذا أهمية التاريخ لما يحدث يقال له متى ولد فيعرف هل هو صادق أم أنه ماذا كاذب. قال ابن الصلاح شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية 60 في الإسلام وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام عاش نعم إيش عندكم أن حسان بن ثابت بن المنذر حزام أنا عندي حرام ها عندكم حرام وش عندكم هذه ومعلق الشيخ ولا ابن حزام فقط طيب تكتب في نسخة في طبعة الشيخ العالية عاش كل منهم 100 سنة 120 سنة يعني مراد حسان وأبوه ثابت وجده المنذر وجد أبيه حزام كل منهم عاش 20 و100 سنة. قال حافظ بن عين ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب وهناك من ذكر ما هؤلاء ممن عاش 60 سنة في الجاهلية 60 سنة في الإسلام. قلت هذا كلام الحافظ ابن كثير قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن أربعة نسقا يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم. هذا المراد، أنهم على هذا النسق، الأب الابن والأب والجد وجد الأب، وإلا غيرهم فيوجد كثير. نعم، ما ليش هذا الضبط قديما إسحاق، يعني تكتب إسحاق بالألف وتكتب إسحاق ويضع الألف على فوق الحاء، وتكتب إسحاق دون هذا الألف لأنه معروف، هكذا يضبطين في الكتاب القديم يضبطون هذا، لكن هو بالألف تمييزه. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، 250 سنة. هذا نقول في الجوال، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350. هذا الجوالات يعني لابد يضبطها الواحد لأنها فاضحة، أنا ممكن تتغير رنة الجرس دون أن تنتبه. ها، ومن النكت أن بعض الأئمة نبه في مكبر الصوت أن الجوالات توقف وكذا، اتقوا الله ما تكون شيء موسيقى، وما يجي جواله في جيبه لعب به طفل في الله، فبعد الصلاة رن بموسيقى فولكلورية. الله المستعان. ولكان الجوال تاع واحد القاه يعني باش يمدو حتى، فالإنسان يحاول يضبط له. قال وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحطان الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. يعني علق شيء حنين ماله. إيه؟ المقال وقد ذكرت في التاريخ الكبير أنه عاش 250 سنة، وأن الساعة لا أقضي ذلك ولا أستطيع. انظر تاريخ بغداد وتاريخ بغداد. هذا هو، يكون هذا شيء مبالغ فيه، يحتاج إلى إثباته بسند. وقد أورد الشيخ أبو عمر بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس. طيب، الذي ينبغي لا شك أن أعيان الرواة والمشهور من الرواة أن تضبط وفياتهم وكذا مواليدهم على ما يتيسر، ومن ذلك ما مشهورين من الصحابة خاصة من الخلفاء الأربعة وتتمة العشرة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والمكثرين من رواية الحديث السبع ومن عرف بالفقه من الصحابة والفتيا والفرائض وكذلك العبادلة الأربع ونحو هذا، فهؤلاء يعتنى بسن الوفيات. ثم بعد ذلك من بعدهم من التابعين كالفقهاء السبع وأصحاب المذاهب التابعين أصحاب المذاهب الأربعة و أئمة الحديث المشهورين كمن تدور عليهم الأحاديث وأصحاب الأصول المشهورة كأصحاب الصحيح السنن ونحوها، هذا مما يعتنى به ويحصل ويحاول يعني أن تحفظ ما يتعلق بسن الولادة والوفاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. هذا هو الصحيح. ذكر الإمام الحافظ الترمذي اختلاف في سن الوفاة في تاريخ في كتابه الشمائل على ثلاثة أقوال، قيل 62 سنة وقيل 64 سنة لأنهم أتموا الكسرة، والصواب أنه عليه الصلاة والسلام عاشر 63 سنة. وعلى المشهور يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. أما كونه ولد يوم الاثنين هذا جاء في الصحيح، جاء في الحديث أنه صحيح أنه عليه الصلاة والسلام توفي ولد يوم الاثنين. وأما كون وفاة يوم الاثنين فهذا أيضا عن المشهور والأقرب من الروايات. وأما كون ولادته كانت في ربيع الأول هذا أيضا مما اتفق عليه النقل. وأما أيضا أن وفاته كانت في الربيع الأول فكذلك هذا مما اشتهر النقل به، لأنه توفي بعد حجة الوداع بأقل من 3 أشهر، في أقل من ماذا؟ من 3 أشهر، يعني حجة الوداع آخرها في ذي الحجة، صار ذي الحجة العاشر بعد شهر محرم وصفر وربيع الأول، قيل بعد حجته 83 يوما أو نحو ذلك. لكن تحديد اليوم، تحديد اليوم هذا محل خلاف، وهو شهر أنه اليوم الذي توفي فيه 12 من ربيع الأول، 12 من ربيع الأول. كذلك اليوم الذي ولد فيه قيل اليوم التاسع، قيل التاسع وقيل 12 وقيل غير ذلك، وأنه التاسع أشهر من أنه 12، أنه يوم التاسع أشهر من أنه 12، ولكن لا يصح في ذلك شيء، لا يصح في ذلك شيء. وأبو بكر عن 63 أيضا، وعمر 63 سنة في جمادى الأولى سنة 13، وعمر 63 أيضا في ذي الحجة سنة 23. ها؟ في جمادى إيش معكم في الأولى؟ إيش يلا؟ ما قال شيء؟ هنا مذكورة الأولى. عندها مذكورة. ها؟ عندها مذكورة. عندها مذكورة. طيب قلت وكان عمر أول، أو كان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ اللي هو البداية والنهاية. وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة، يعني أول من أرخ بالتاريخ العربي هذا تاريخ الهجرة هو عمر رضي الله عنه كما ذكرنا هذا غير مرة، مع أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من ماذا؟ كانت في شهر ربيع، لم تكن في بداية السنة، ولكن أرخ من بداية السنة الهجرية وحرم. فعمر في هذه السنة سنة 16 بدأ التاريخ وقال نؤرخ بالأشهر القمرية ونبدأ أول سنة هي السنة التي هاجر منها فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، إلى المدينة، وهي لا شك أنها مفتتح خير كبير حيث ظهر الإسلام وقويت شوكته وقامت دولة الإسلام منتشر وصار لها صيت ولها قوة ولها يعني سلطان وبسط. وقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقد جاوز 80، وقيل يعني وقيل قد بلغ 90 في ذي الحجة سنة 35، فتوفي عن عمر 83 سنة، قيل أكثر من ذلك. وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قول سنة ماذا؟ 40 رضي الله تعالى عنه. فهذه وفيات الخلفاء الأربعة. وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36 قبل علي رضي الله عنه. قال الحاكم وسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد عن 73 سعد بن أبي وقاص سنة 55 وكان آخر من توفي من العشر سعد بن أبي وقاص وذلك سنة 55. وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل الذي قال نفسه في أبيه يبعث يوم القيامة أمة وهو كان يتعبد الله عز وجل على بقايا دين إبراهيم فكان ينبذ الأصنام والخمر والفحش ويسمى محيي الموءودة كان إذا جاء الواحد فيهم يئد ابنته يقول له داها لي فأنا أتولى تربيتها حتى تشب ثم يقال يقول لصاحب لوليها أبيها إن شئت أخذت ابنتك وإن شئت تركتها لي فأزوجها بمن يعني أزوجها به فكان يسمى بمحيي الموءودة فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمة كان يعبد الله عز وجل على ما تبقى من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على أن ليس كل من كان قبل البعثة وتوفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلهم على ماذا يقال أنهم من أهل الفترة لا يقال فيهم كلهم من أهل الفترة بل فيهم من كان قد لحقه شيء من دين إبراهيم وغيروا فيه وزادوا ما زادوا وأنقصوا ما أنقصوا وهذا دليل على ذلك وكذلك من الأدلة على ذلك أنهم كانوا يحجون البيت ويقفون في المشاعر إلى غير ذلك. وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32 وأبو عبيدة يعني عامر بن الجراح سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء من العشر أبو بكر سنة 13 وعمر 23 وعثمان سنة 35 وعلي سنة 40 طلحة والزبير سنة 1 وهي سنة 36 وسعد بن أبي وقاص سنة 55 سعيد بن زيد سنة 51 عبد الرحمن بن عوف سنة 32 وأبو عبيدة تقدمت وفاته وكانت سنة 18 رضي الله تعالى عن الجميع. قلت وأما الأبادلة فعبد الله بن عباس من الأبادلة الأربعة فعبد الله بن عباس سنة 68 وابن عمر وابن الزبير في سنة 73 وعبد الله بن عمر بن العاص يعني رضي الله عن الجميع سنة 67. هؤلاء العبادلة الأربعة ليش سموا بالعبادلة الأربعة؟ لأن كلهم اسمه عبد الله وكلهم من صغار الصحابة وكلهم من فقهاء الصحابة تأخذ بهم الوهم واحتاج إلى فقههم فسموا بالعبادلة فاستووا في كونهم من صغار الصحابة تأخذ بهم الوفاة فقهاء احتاج إلى فقههم وكل منهم اسمه عبد الله فخصوا بهذا الاسم فسموا بماذا بالعبادلة الأربعة. نعم يعني لهم ميزات فخصوا بها فلما جاء لتخصيصهم بشيء وجد أنهم كلهم اسمه عبد الله وقيل العبادلة. قال وأما عبد الله بن مسعود فليس منه عبد الله بن مسعود ليس من هؤلاء أولا لأنه من كبار الصحابة من تقدمين الإسلام إسلامه كان في الكوفة كان في مكة في أول ظهور الإسلام ثم إنه هاجر الهجرة هجرة الحبش فهو متقدم الإسلام ومن كبار الصحابة ووفاته متقدمة وفي سنة 32 من الهجرة رضي الله تعالى. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهما سبق الكلام وقد كانت وفاته سنة 31 وقيل 32 كانت وفاته سنة 31 وقيل بل وضبطت سنة 32 الشيخ علي علق ولم يقل شيء أقول وقيل سنة 32 فليراجع. نسيت أن أتيكم بالكتاب تاريخ مصر لابن يونس المصري ذكروني بعدين حتى نقرأ الكتاب. نقرأ اسم المؤلف يعني هو موجود. نعم هؤلاء العبادلة. قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة. كذلك مما ينبغي أن يعتنى به معرفة وفاة بعض الصحابة المشهورين، بعض الصحابة المشهورين كمثل المكثرين في رواية الحديث السبع، قال جمعهم السيوطي في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يلي بن عمر وجابر والبحر وأنس والبحر الخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي توفى سنة 57 وقيل 58 وقيل 59، يلي بن عمر سنة 73 نهاية 73 وقيل أول 74 أبو هريرة بن عمر، وأنس بن مالك سنة كم؟ 93 هجرية، والبحر اللي هو عبد الله بن عباس أو الحبر ووفاته سنة 68 هجرية، كالخدري أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان سنة قبل 60 ليس مضبوطة، والبحر الخدري وجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما سنة كم؟ سنة 74 أو 78 من تأخرت وفاته، وعائشة وزوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها صديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما وفاتها سنة كم؟ 57 وغير هؤلاء كعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة ينبغي العناية بهم. قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة، أصحاب المذاهب المتبوعة وقبلهم أيضا، قبلهم أيضا أئمة التابعين، ها أئمة التابعين الحسن البصري سنة 1100 أحمد بن سيرين سنة 1100 وغير هؤلاء وغير هؤلاء. قال ابن الصلاح طيب سفيان الثوري أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري، سفيان الثوري إمام فقه حافظ وكان صاحب فقه وفقيه ومن فقهاء الكوفة، وكثير ما يوافق قوله قول أبي حنيفة أو يعني قوله يعد من فقهاء الكوفة، يخالف أهل الكوفة في بعض المسائل أو في مسائل، وكان صاحب فقه لكن لم يهتم به كما اهتم أتباع المذاهب الأربعة بماذا؟ بمشايخهم. الإمام مالك اهتم به تلامذته، يعني سواء كان تلامذته الأهل من الحجاز من المدينة أو الذين من ماذا؟ من المشرق من العراق بمواطنها، أو سواء كان ماذا؟ من جهة المغرب يعني من مصر أو من المغرب اللي هو من عندنا، يعني كان اهتمام عظيم بمسائله فجمعت ودونت ورتبت وخرج عليها وقررت ماذا قواعد مذهبه إلى غير ذلك. كذلك أبو حنيفة اهتم بفقه تلامذته ومن أشهرهم زفر أبو يوسف محمد بن الحسن وكذلك زفر ومنهم أيضا. الشافعي أيضا اهتم بفقه تلامذته كذلك نشروه كالبويطي والمزني وغيره، وهكذا أيضا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قال سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 و100، سنة 61 و100 وقبلها بسنة توفي مات شعبة بن الحجاج الواسطي سنة 60 و100، سنة 60 و100. وأما سفيان بن عيينة فمتأخر عن الثوري وفاته سنة كم؟ 98 و100، 98 و100. الثوري توفي ولو 64 سنة، وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 و100 وقد جاوز 80، جاوز 80 توفي سنة كم؟ 79 و100. وولادته متى؟ قيل 93 وقيل 94، 93 قيل ماذا؟ 94 وعلى كليهما 93 و94 فإنه جاوز الثمان. وتوفي أبو حنيفة ببغداد. أبو حنيفة مالك بن أنس كنية أبو عبد الله، وكذلك الثوري أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وأصله من فارس من الفرس. ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة، وهي نفس السنة التي ولد فيها الشافعي. وولادة أبو حنيفة متى؟ سنة 80 هجرة على الصحيح، 80. وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر أبو عبد الله أيضا سنة 400 عن 54 سنة. إذن ولادته سنة 50 و100. وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة. أحمد بن حنبل هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، توفي سنة 41 و200 عن 77 سنة. متى ولادته؟ سنة 61 و100 أو 64 و100. 64 و100 سنة 64 و100. نعم، هؤلاء من الأئمة المشهورين، ومنهم كذلك الفقهاء السبع. فقهاء السبع وفاتهم كلها متقاربة، الذين جمعهم بعضهم فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، سليمان، أبو بكر سعيد، سليمان خالد. فقل هم عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقل عبيد الله عروة بن الزبير، وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. عبيد الله عروة وقاسم أبو بكر بن عبد الرحمن بن هادي بن هشام، سعيد بن المسيب، سليمان بن يسار أخو عطاء بن يسار، وخالد بن زيد. وخارج ابن زيد، هؤلاء هم السبع الذين يسمون بالفقهاء السبع. سموا بالفقهاء السبع لأنهم كلهم فقهاء، واشتهر فقههم، ويرجع الناس إلى فقههم، واجتمعوا كلهم بالمدينة وفي زمن واحد، وإذا اتفق قولهم كان قولهم من القوة بما كان، فصار يقال هذا قول الفقهاء السبع. واشتهروا بالفقه وعددهم سبعة، فقيل الفقهاء السبعة. واختلفوا في السابع، قيل هو أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث هشام، وقال بعضهم هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقال بعضهم هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء تقريبا سنة وفاتهم تتراجع بين 18 و100 إلى 30 أو 32 و100 من الهجرة. ومنهم من يعني قبل 100. نعم، قلت كلام الحافظ الكثير رحمه الله تعالى عليه، وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحوا من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 70 سنة. الأوزاعي أيضا مشهور بالفقه، الأوزاعي إمام فقيه. نعم نعم، إيه؟ له من العمر 70 سنة. إيش عندكم؟ وحافظ الكثير، نعم انتبه، حافظ الكثير أو الشيخ أحمد شاكر أثبت هذا بين قوسين، يعني اعتمادا على ترجمته في التهذيب، على ما ذكر في التهذيب متى ولد ومتى توفي، يعني سنة 57 و100 تنزع منها 70 سير سبعة أو سير ثلاثة وثمانية، لأنه ذكر الحافظ في التهذيب أنه ولد سنة 83 توفي سنة 57 أو سنة 87 توفي سنة 57 و100، فهو أثبت على ذلك. وإيش قال في طبعة الحلبي؟ إيش قال؟ إيه خلاص، في تكتب في طبعة الشيخ الحلبي بيضع ونسكت. يعني ما أثبته هو ما نستطيع أن نكون على جزم يعني. وإذا أثبت في نسخته شيء وفي نسخة الشيخ أحمد شاكر شيء نقول في طبعته كذا، ما إذا كان حقق وعلق فنثبت ما حقق وعلق. ها كيف أثبت هذه ما علق أو شيء؟ إذن قرأ على طبعة الشيخ أحمد شاكر، ها؟ ها؟ يكون قرأ على هذه الطبعة الآن، لأنه مختصر علوم الحديث الطبعة لطبيعة هي طبعة أحمد شاكر باعتنائه يعني. طيب، وكذلك إسحاق بن راهوية. قد كان إماما متبعا أيضا في فقه، كان فقيه وأقواله لا تزال محفوظة، لكن هو الثوري لوزاعي الليث بن سعد وغير هؤلاء، حماد بن سليمان شيخ أبي حنيفة، يعني لم يعتنى بفقه كما تني به من بعد. له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال له الإسحاقية، قد كانت وفاته سنة 38 و200 عن 77 سنة. إيش ذكر عندكم؟ ها؟ نفس الشيء؟ بضع 70 سنة؟ إيش قال؟ وقع في مسائل بياض. فأثبت الشيخ شاكر في طبعته بين معكوفين 70 سنة والزاعي و77 سنة في إسحاق، وعلق بقوله لم يذكر في ترجمة الأوزاعي وإسحاق مقدار عمر كل منهما. ترك موضعهما بياضا، فكتبناه بين قوسين اعتمادا على ترجمتهما لكتاب إسحاق. قال الشيخ علي أقول وهو على الصواب كما أثبت في السابق. قال الشغالي هو على الصواب كما أثبت في السابق في النسخة تبا، يعني ما أثبته الشغالي في النسخة تبا، نسخة ألف بياض. طيب هذا فيه شوية. طيب، قال ابن الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة، يعني الخمسة ليش؟ البخاري مسلم وابو داود الترمذي والنسائي، لأن ابن ماجه ألحق تأخر، الحاقه تأخر، كان الأول غير ابن ماجه مذكور مع الكتب الستة، يذكر الموطأ أو دارمي أو غيره. البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجحفي البخاري أبو عبد الله، ولد سنة 94 و100 ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بقرية يقال لها خرتنك. ها؟ خرتنك بسكان النون. نعم. وولادته كانت 94 و100 يعني ليلة السبت أو ليلة الجمعة يوم 13 شوال. نعم. نعم نعم نعم يوم 13 شوال بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة. نعم. ومسلم بن الحجاج أبو الحسين توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة يعني 50 من شهر رجب بنيسابور. أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني وفاته سنة 75 و200 شوال وكان ذلك بالبصر. الترمذي أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي بعده ب4 سنة 79 أي و200 13 من رجب ببلده تلميذ. أبو عبد الرحمن النسائي علي بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300 هو آخر وفاة آخر من توفي من أصحاب الكتب الستة الإمام أبو عبد الرحمن علي بن شعيب النسائي سنة 300. قلت على زيادة من حافظ الكثير رحمه الله تعالى وأبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجة أو ماجة كما ضبط بعضهم القزويني صاحب السنن الذي كمل بها الكتب الستة السنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها وهو كتاب قوي التبويب في الفقه وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمه الله رحمة الله تعالى على الجميع. هو كتاب قوي التبويب عندكم طبعة علي مفيد وش علق قال الخامس 7 من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا يعني المقصود قربهم من الصلاح. أبو الحسن الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الإمام توفي سنة 85 و300 عن 79 وهو إمام صاحب فقه ومحدث ومن أئمة القراءة وله كتاب في القراءات مهم جدا ومن أوائل من ألف أيضا قراءة وإن كان سبق وهو كتابه يعني مهم في القراءة رحمه الله تعالى ومن كتبه السنن والعلل وغيره. الحاكم أبو عبد الله النسابوري اسمه محمد بن عبد الله بن البيع توفي في صفر سنة 500 وقد جاوز 80 دار قطنك توفته في ذي القعدة ببغداد والحاكم ببلده نسابور وولد بها في ربيع الأول سنة 21 و300. عبد الغني بن سعيد المصري في سفر سنة 949 بمصر عن 77 وله كتب في الرجال. الحافظ ولد في ذي القعدة سنة 22 و300 وتوفي سنة 949 عندك؟ شو عندك؟ وش مين جبت من جبتي؟ وش قال الشيخ عندك؟ وش قال؟ عندك 32؟ احنا في طبعتنا 22. هذه تراجع. قد يكون خطأ عندكم أو عندنا. يراجع. أي من راجع عندك تقول هذه أجد فيه. عبد الغني بن سعيد من مصر. هذه نراجع ما نشوف فيها. بعدين نراجع. أظن في كتاب هنا تأليف. طيب نواصل. قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، توفي سنة 340 ولو 96 سنة. وقال الشيخ أحمد شاكر ولد سنة 34 و300. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر النمري. أبو عمر أو أبو عمر عندكم؟ ابن عبد البر. عندكم ابن عبد البر؟ عندنا أبو عمر النمري زيادة. وش قال فيها الشيخ؟ أبو عمر ابن عبد البر. توفي سنة 63 و495. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، توفي بن سيابور سنة 58 و474. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، توفي سنة 63 و471. قلت هذه زيادة حافظ كثير. وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني، وقد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. اسمه الطبراني. سليمان بن أحمد طبراني في عندك؟ أيوة سليمان بن أحمد سيدي. سليمان بن أحمد طبراني. والحافظ أبي يعلى الموصلي توفي سنة 700. والحافظ أبي بكر البزار توفي سنة 92 و200. تقدمنا ما الحافظ به على المصري والبزار. وش قال؟ وش قال الشيخ؟ هي زيادة على النسختين بلا مسوغ. قال هي زيادة على النسختين. قال هي زيادة على النسختين بلا مسوغ. حقها تكون في الحاشية. قال في الحاشية. والله هذا يحتاج أن تكون حاشية. إيه تاريخ الوفاة قوله هذا يعني بلا مسوغ. بين قوسين قوسين. لكن إذا كان في النسخة المخطوطة اللي فيه كلام غير واضح يعني قد يكون المقصود هو سن الوفاة يحتمل. قوله بلا مسوغ لعل المخطوطة لا يوجد فيها أي شيء، إنما فقط ذكر اسماء الأئمة، فهنا لا مسوغ لزيادتها، تكون الحق وأن تلقى في الهامش أو الحاشي. لكن إذا كان موجود في المخطوطة شيء لا غير مفهوم فيحتمل أن تكون هي سنة الوفاة سيرا على ما سبق. وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر توفي سنة 11 و300 صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب جل وعلا. كذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا كانت وفاته سنة 54 و300. والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300. وغير هؤلاء أيضا من أئمة من أصحاب كتب الرجال كأبي حاتم وابن أبي حاتم وأيضا كأبي زرعة أيضا، هذا مما يهتم بسن سنة وفاتهم وولادتهم. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا. تعالى نحاول نختم الدرس القادم، إذا لم يستدرك منا هذا الدرس معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم ما استدرك منا هذا منا وقت، نحاول إن شاء الله نختم وإلا نؤخر. سؤال فيه سؤال داخلنا نعم. حاجة تقريبا إيه؟ يذكر السنة يذكر طبقات. يذكر إيش؟ يعني المحل يقول الطبقة الرابعة. إيه. كيف نشوف الطبقات؟ هذا يحتاج إنك تعرف عمن روى ومن أدرك، لأن الطبقة الأولى في التقريب الطبقة الأولى للصحابة. يقول الطبقة يعني يسميها طبقة الصحابة أو لا استغفر طبقة الصحابة واضح نعم هي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية التي هم الذين هم روايتهم عن الصحابة، وهؤلاء وفاتهم كلهم قبل 100. الطبقة الثالثة هي لمن روى عن الصحابة وعن التابعين وفاتهم بعد 100. الطبقة الرابعة أناس رووا عن أفراد من الصحابة لكن غالب روايتهم عمن؟ عن التابعين، عن كبار التابعين. الطبقة الخامسة من رأى الواحد والاثنين من الصحابة وليس له عليهم عنهم رواية. والطبقة الثالثة صغار هؤلاء أو كبار أتباع التابعين الذين يروون عن التابعين. واضح؟ هذه الطبقة السادسة. نعم. السابعة الطبقة الوسطى من هؤلاء والثامنة الطبقة الصغرى. وهكذا حتى تصل إلى الطبقة الثانية عشر. هذا حتى تحدد لابد أن تعرف عن من روى. ومن الطبقة الثالثة إلى الطبقة الثامنة كلهم وفاتهم بين 100 إلى 200. فوق الثامنة وفاتهم بعد 200. فوق الثامنة وفاتهم بعد ماذا؟ بعد 200. هذا اصطلاح للحافظ بن حجر لعلنا نتكلم عليه في الدرس القادم أو لبعده، وهو ماذا؟ معرفة الطبقات. فكل طبقة تميز بشيء. بالنسبة لكتاب عبد الغني بن عبد الواحد ابن يونس المصري هذا موجود مطبوع قول موجود ومطبوع في مجلدين موجود عندي، رجعت الكتاب هو نفسه. مرة معنا أي بس مرة أي قريبة نعم أيوة أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن ابن أحمد بن يونس ابن أعلى الصدفي. إيش علق عليه الشيخ؟ ماذا قال؟ تاريخ مصر ماذا قال؟ ها؟ إيش علق؟ ذكر وفاته نعم. متى طبع كتاب الشيخ علي؟ متى؟ نعم طبعا عندي تاريخ مصر هذه أظن والله أعلم سنة 2099 أظن سنة 2099 في ماذا إذا كان أول طبعا أول ومعروف جدا إلا أنه لم يكن طبع من قبل ثم طبع من قبل والله أعلم. في سؤال؟ نعم كتاب الذي ممكن هذه تاريخ المؤلف نفسه ها الشيخ المسيب قال محمد بن عبد الله لكن هو توفي توفي رحمه الله ليه ذلك الأجزاء هذا أنا وش تزاول شدة، لكن طبعا هذه ما يدخل يخش منها. انت جبت كتاب ايه يا بيت تعبدالله لو تعبدالله لو تعبدالله لو نعم الشيخ ايه ديما نعم الشيخ ايوه ايوه هذا مش قدش تاني إذا كنت تصور لي مثل التعليقات أحسن، وهذا خلي التعليقات مثل لي هذا الكتاب اللي ممكن إن شاء الله نبدأه، لكن أنا درست على من يعني راجع الكتاب قبل أن يطبع، قال وأقدم الشكر الجزيل لمن حظيت أصول الكتاب بمراجعتهم وتوجيهاتهم من الإخوة الكرام دكتور حافظ بن محمد حكمي دكتور صالح بن حمد الرفاعي هذا يمن، هذا اللي قرأنا من الكتاب، والأخ عبد الرحمن صالح عبد اللطيف والدكتور محمد بن مطر الزهران، وأملي أن أحظى بتوجيهة الأفاضل فيما يظهر لهم من خفيه من خطأ أو نقص فله، هذا اللي قرأنا عليه الكتاب وختمهما اللي كان سنة 17 400 الجماد الثاني والأول. لما نبدأ الكتاب نحصل شيء، وكان تتحصل نسخة ما فيها شد الأمور، ها؟ وبعدين تصور يعني يكون واضحة، في ثلاثة واضحة، لكن تكرار، لكن هذه تنقل التعليقات اللي تجيب استفادينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. Thank you.